محتاج لمسة روحك تغير لي أمين، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني، أنا محتاج لمسة روحك. صليها من قلبك هتتغير. وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني، أنا لما أشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. يفتح عينيك النهاردة ويفتح عينيك، اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطر رقني وشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، غمر قلبي بحنانك ورويني. أنا جاي محتاج لمسة روحك تغير لي، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. خليني آجي وأشوفك، خد من قدام عيني الناس والأشخاص والأشياء. يلا نصلي الطلبة دي. خليني آجي وأشوفك، افتح عيني أشوفك، أشوف مكانتي وأشوف اسمي على كفوفك يتفك الأسر وحقك يحررني. أنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك يتفك الأسر وحقك يحررني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني وشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، غمر قلبي بحنانك ارويني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين لكل نفس عطشانة.